مين ده حبه غالي علينا؟ من زي طه نبينا. مين ده حبه غالي علينا؟ مين اسلمنا فرحة انوار وطرحة؟ اسلمنا فرحة انوار وطرحة يفرح العرسان. صلوا صلوا صلوا صلوا ما تصلوا على نبينا، صلوا صلاتك تقعدينا. ما تصلوا على نبينا، صلوا صلاتك تقعدينا. ما تصلوا على نبينا، صلاتك تقعدينا. ما تصلوا على نبينا، صلوا صلاتك تقعدينا. دعوتنا تكبر وخيرها يكتر، دعوتنا تكبر وخيرها يكتر، وترضى يا رحمن. جينا جينا جينا جينا جينا لكم يا اهالينا، جينا تقبلوا تهانينا. جينا لكم يا اهالينا، جينا تقبلوا تهانينا. جينا لكم يا اهالينا، اتقبلوا تهانينا. جينا لكم يا اهالينا، جينا اتقبلوا تهانينا. فرح ما شاء الله ما يغضب الله، فرح ما شاء الله ما يغضب الله، على السنة والقرآن. فرحة فرحة فرحة فرحة، فرحتنا جوا علينا، فرحة لولاها والله ما جينا. فرحتنا جوا علينا، فرحة لولاها والله ما جينا. فرحتنا جوا علينا، لولاها والله ما جينا. فرحتنا جوا علينا، فرحة لولاها والله ما جينا. عريس منور عارف يدور، عريس منور عارف يدور، عقبالكوا يا شبان. قالوا قالوا قالوا قالوا، دول مهما قالوا علينا، قالوا دعوتنا غالية علينا. دول مهما قالوا علينا، قالوا دعوتنا غالية علينا. دول مهما قالوا علينا، دعوتنا غالية علينا. دول مهما قالوا علينا، قالوا دعوتنا غالية علينا. قرآننا نور هو الدستور، قرآننا نور هو الدستور، والسنة برضو كمان. مين مين مين مين من زي طه نبينا؟ مين ده حبه غالي علينا؟ من زي طه نبينا، ده حبه غالي علينا. من زي طه نبينا، مين ده حبه غالي علينا؟ اسلامنا فرحة انوار وطرحة، اسلامنا فرحة انوار وطرحة، تفرح العرسان، تفرح العرسان. لانه عرسنا الليلة وقولوا ربي يبارك له، بالذرية الصالحة دعوا له نيجي نبارك له. هنوا عرسنا الليلة وقولوا ربي يبارك له، بالذرية الصالحة دعوا له نيجي نبارك له. هنوا معانا ودعوا كمان، ودعوا معانا كمان، ربي يزيدك بالإيمان، يزيدك بالإيمان. هنوا معانا ودعوا كمان، ودعوا معانا كمان، ربي يزيدك بالإيمان، يزيدك بالإيمان. وتكون من أهل القرآن، الله الله الله يا عرسنا، وتكون من أهل القرآن، الله الله الله. هنوا عرسنا الليلة وقولوا ربي يبارك له، بالذرية الصالحة دعوا له نيجي نبارك له. هنوا عرسنا الليلة وقولوا ربي يبارك له، بالذرية الصالحة دعوا له نيجي نبارك له. شاركوا معانا يا مسلمين، الله الله الله، عرسنا كمل نص الدين، الله الله الله، شاركوا معانا يا مسلمين، الله الله الله، عرسنا كمل نص الدين، الله الله الله، واحنا عشانه هنا جايين، الله الله الله، لا عرسنا، واحنا عشانه هنا جايين، الله الله الله. عرسنا الليلة وقولوا ربي يبارك له، بالذرية الصالحة دعوا له نيجي نبارك له. هنوا عرسنا الليلة وقولوا ربي يبارك له، بالذرية الصالحة دعوا له نيجي نبارك له. وانت يا اخونا يا مسكين، الله الله الله، بكرة تلاقي ذات الدين، الله الله الله. وانت يا أخونا يا مسكين. الله الله الله بكرة تلاقي ذات الدين. الله الله الله هتلاقينا موجودين وياك إن شاء الله يا حبيبنا. هتلاقينا موجودين وياك إن شاء الله. هنرعي سنة الليلة وقوله ربي يبارك له بالذرية الصالحة دعوله نيجي نبارك له. هنعرسنا الليلة وقولوا قولوا قولوا بالذرية الصالحة دعوله قولوا قولوا